الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل إذا فاتت الجمعة على الإنسان المسافر لنوم أو نحوه يصح أن يجمعها مع العصر؟ الحمد لله، إن من المعلوم المتقرر عند العلماء أن الجمعة لا تقضى على صفتها في حق من فاتته. فإذا كنت مسافرا وأردت أن تصلي الجمعة وعزمت على ذلك ولكن غلبك النوم، فإنك حينئذ تقضيها ظهرا، تصليها ظهرا مقصورة مجموعة إلى العصر جمع تأخير، وإن أردت أن تجمع لك العصر جمع تقديم فلا بأس، لأنك لن تصليها على أنها جمعة، لأن الجمعة لا تقضى على صفتها، وإنما من فاتته الجمعة يصليها ظهرا. فإن فاتتك وأنت مقيم فإنك تصليها ظهرا تامة، وإن فاتتك الجمعة وأنت مسافر وكنت عازما على أدائها ولكن غلبك عذر منعك من شهود المسجد مع الجماعة فيها، فإنك تصليها ظهرا مقصورة، لا على أنها جمعة وإنما على أنها ظهر، والله أعلم.